إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزل لهم الشيطان ببعض ما كسبوا. يذكر الله سبحانه وتعالى ما وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم من التولي يوم أحد، وأن ذلك بسبب وسوسة الشيطان ولمة الشيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة وإن للملك لمة. فلمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق، وهذا عرض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه قد عفى عنهم. قال الله جل جلاله: ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فالله سبحانه وتعالى عفى عما وقع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من شرط الصحابة ألا يقعوا في ذنب ومعصية، فالمعصية والذنب في حقهم جائزة، ولكنهم يرجعون ويتوبون ويؤوبون، والله سبحانه وتعالى يغفر لهم. فقد أثنى الله سبحانه وتعالى على صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم ثناء كثيرا في القرآن، فلا يضرهم ما عرض من هذه المعاصي، فإنها على سبيل العفو والغفران والتوبة من الله سبحانه وتعالى. وحتى الأنبياء والرسل ليسوا معصومين من كل وجه، وإنما عصمة الأنبياء والرسل في ثلاثة مسائل. المسألة الأولى: معصومون أن يقعوا في الكفر والشرك، ومعصومون فيما يبلغون عن الله عز وجل. والأمر الثالث: معصومون عن كبائر الذنوب وقبائحها. كبائر الذنوب ما توعد عليه بحد في الدنيا وعذاب خاص في الآخرة، وقبيحة والقبائح من الذنوب المعصية التي تدل على خصة فاعلها، كمن يطفف في الشيء الزهيد ويطفف في الحبة والحبتين، فهذه معصية تدل على خصة فاعلها. فهذه الأشياء هي التي عصم الأنبياء والمرسلون منها. وأما صغائر الذنوب فليسوا معصومين منها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى. وقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في آيتين من القرآن أن يستغفر لذنبه، قال: واستغفر لذنبك. فالمقصود أن حتى الأنبياء جعل الله سبحانه وتعالى منهم أن جاز لهم أن يقعوا أو وقع منهم بعض الذنوب، وهذا لكمال الامتثال. والله سبحانه وتعالى يغفر ويتوب، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله غفور حليم. فهو سبحانه وتعالى يغفر الذنوب وحليم، لا يعاجل عباده بالعقاب. ثم أمر الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان أن لا يشابه الكفار بوجه من الوجوه، لا في الأحوال ولا في الأقوال ولا في الأفعال. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وهذا من جهل الكافر بالله سبحانه وتعالى، فهو جاهل بالله، فهو لا يعلم أن الأمور قد قدرها الله وكتبها، فأينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فهو يظن لجهله بالله أنه لو مكث في بلده ولم يخرج مسافرا ولم يخرج في الغزو أن ذلك مبق له، وهذا في علم الله سبحانه وتعالى سواء. فمن كتب الله عليه الوفاة مات ولو كان في عقر داره، ومن كتبت ومنيته بأرض فليس يموت في أرض سواها، فيزعجه أجله إلى أن يخرج للأرض التي قدر الله سبحانه وتعالى أن يقبضه فيها. قال الله سبحانه وتعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فالإحياء والإماتة بيد الله سبحانه وتعالى، والله مبصر عليم بأعمال العباد، وهو حث لهم لتحسين أعمالهم وإصلاح أعمالهم وتقوى الله جل جلاله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. قدم القتل في سبيل الله، فهو منزلة عظيمة أن يقتل العبد في سبيل الله، فهي حال من أحوال أهل الإيمان ومقام من مقامات أولياء الله الصادقين، أن يقبضهم الله سبحانه وتعالى وهم في سبيل الله. قال جل جلاله: أو متتم، أي ماتوا في بيوتهم أو في أي سبب آخر غير الخروج في سبيل الله والقتال في سبيل الله. قال سبحانه وتعالى: لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فما عند الله خير وأبقى، فالإنسان مهما جمع من حطام الدنيا فإنه قليل بالنسبة للآخرة، ثم إن هذا القليل فيه من المنغصات ما فيه، ثم إن هذا القليل سيرحل ويتركه، أو يتركه هذا المال ويخسره وهو على قيد الحياة. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فالمرجع إلى الله والمآل إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه حث المؤمن على إحسان العمل لله سبحانه وتعالى، فالمرجع إلى الله جل جلاله، فيثيب أهل الإحسان ويعاقب أهل الإساءة والعصيان. ثم بين الله سبحانه وتعالى فضله وما خص الله جل جلاله به نبيه صلى الله عليه وسلم من كريم الأخلاق وعالي الصفات. قال الله جل جلاله: فبما رحمة من الله لنت لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لين الجانب، وكان حسن الأخلاق، وكان يعامل الناس معاملة كريمة. فقد قال الله سبحانه وتعالى في وصفه: وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لانت جانبه حتى لأعدائه، فعفى عن كفار قريش الذين آذوه وأخرجوه من بلده، فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكان يعفو عن المنافقين، وكان يبدر منهم ما يبدر من إذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لينا حتى مع الأعراب، يأتي الأعرابي وفيه من الغلظة والجفاء، ربما آذى النبي صلى الله عليه وسلم بالقول أو بالفعل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لين الجانب، فيتبسم لهم ويعطيهم من عطاء الله سبحانه وتعالى، كما جاءه الأعرابي وجبذه حتى أثر ذلك في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وانشقت بردته عليه الصلاة والسلام وهي غليظة، فاختل توازن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات، فارتد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نحر الأعرابي، يعني اختل توازنه وكاد أن يسقط لولا أنه اتكأ على نحره. فقال له: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. وهذا في غاية الغلظة والجفاء، ناداه باسمه وقال: مر لي من مال الله الذي عندك. فتبسم له النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه العطاء. وهذا كثير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وربما أخذته الجارية وأخذت بيده حتى يقضي لها بعض شأنها، وكان يتحدث مع الأطفال عليه الصلاة والسلام ويمازحهم، وهذا من لين جانبه. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين أن جعل نبيهم على هذا المقام من اللين والأخلاق الفاضلة والعظيمة. قال الله سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولو انفض الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كان غليظ القلب لكفروا بالله، فكيف يخذلون رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفضوا عن الإيمان به ونصرته. ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أن لين لهم رسولهم صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن مسيئهم ويستغفر لمسيئهم ويشاورهم في الأمر. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله جل جلاله: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فبعد أن يشاورهم ويحزم أمره ويتوكل على الله، فإن التوكل هو اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى، فالله جل جلاله يحب المتوكلين الذين يعتمدون على ربهم جل جلاله ويمضون في الأمر إذا تبين لهم أنه صواب وأن فيه خير لهم في دينهم ودنياهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى مبينا قاعدة من قواعد النصر، قال جل جلاله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فالذي ينصره الله سبحانه وتعالى لو اجتمع الخلائق كلهم إنسهم وجنهم على أن يكيدوه وأن يخذلوه فإنه لا يخذل فلا غالب له، فإن الله سبحانه وتعالى هو النصير، فنعم المولى ونعم النصير. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. فإذا خذل العبد فلا ناصر له إلا الله سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم معلما ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فمن تمكنت من قلبه هذه العقيدة عاش كريما في هذه الدنيا، نال مراداته باعتماده على الله وتوكله عليه وبذل الأسباب المستطاعة. فهذا حث للمؤمن على الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في حوائجه كلها، في حوائج الدين والدنيا. قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فأهل الإيمان الحق يتوكلون على الله سبحانه وتعالى حق توكله. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يكون من النبي الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم هو فيها خاصة، وكذلك في كل أخذ مال بغير وجه حق عام. فيدخل في هذه الآية من هدايا العمال، ومن يأخذ مالا لا يحق له، كمن تمتد يده لمال اليتيم فيأخذ منها، أو مال غيره، أو السرقة، أو نحو ذلك. فالأنبياء معصومون من هذا الذنب العظيم. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن من كان منه شيء من هذا فإنه يأتي بما غل يوم القيامة، فيوم القيامة توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فيأتي الرجل كما جاء في الحديث إذا كان قد غل بعيرا فبعيره فوق ظهره، وكذلك بقرة أو شاة أو أي أمر أخذه، فمن العذاب الذي يجده عند الله سبحانه وتعالى أنه يأتي بما سرق وبما غل على عنقه وعلى رقبته يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة من ذلك. وهذا الديوان وهو ديوان حقوق العباد ديوان لا يغادر الله منه شيئا، كما جاء في الأثر وإن كان في صحته نظر، قال الدواوين يوم القيامة ثلاثة: ديوان بين العبد، وبين ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو ديوان الشرك بالله، وديوان لا يبالي الله به شيئا وهو المعاصي الذي بين العبد وبين ربه، وديوان لا يغادر الله منه شيئا وهو مظالم العباد فيما بينهم. فمن كانت بينه وبين العباد مظلمة من أخذ مال أو تنقص عرض ونحو ذلك فليتحلله منه اليوم قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال ولا دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلا يستوي من اتبع رضوان الله ومن باء بسخط من الله، لا يستوي أهل الإيمان وأهل الفسق، لا يستوي أهل الطاعة وأهل المعصية، كما قال الله سبحانه وتعالى: فنجعل الذي قال سبحانه وتعالى أم نجعل المتقين أم نجعل المتقين كالفجار. فلا يكون المتقي كالفاجر لا في الدنيا ولا في الآخرة. فالمتقي في الدنيا ينعمه الله سبحانه وتعالى بلذة الإقبال عليه وبالحياة الطيبة وبالطمانينة التي يجدها في قلبه، وفي الآخرة ينعم في الجنان. والكافر يعذب في الدنيا بإعراضه عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة، وله معيشة ضنكة ويسلكه عذابا صعدا، وفي الآخرة يعذب بجهنم والعياذ بالله. ثم بين الله سبحانه وتعالى تفاوت الخلق عند الله قال جل جلاله: هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هذه فيها إغراء لأهل الإيمان أن يسابقوا إلى الطاعات ليكون مقامهم عند الله عظيما وترتفع درجاتهم عند الله جل جلاله، فالله يبصر أعمال العباد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب أعمالنا وأعمالكم، وأن يحسن خاتمتنا وخاتمتكم، وأن يتولانا برحمته ولطفه وإحسانه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين وأوليائه المفلحين وحزبه وأوليائه الصادقين وحزبه المفلحين، وأن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا، وأن يتولانا برحمته ولطفه وإحسانه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى وتوفيقا وسدادا. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.